وليس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين على إيمان، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. ربنا جعل أولي العلم في الآية براهين على توحيد. إيه رأيكم؟ كأنه بيقول للناس العلماء هم الأدلة في الأرض على أن واحد ولا إيه؟ مش الشاهد ده مبينه؟ الشاهد ده مش اسمه مبينه؟ ربنا جعل العلماء في الآية بينات على التوحيد وبراهين في الأرض، مش كده يا جماعة؟ فمش عايزين الناس ايه تجلك كده من اولها وتتعب وتزهق وبتاع والمساله فيها شغل، ياما هو ده ليه؟ يحتاج معانا وتعرض عليك المساله وبعد شويه تجد القول مرجوح فتتبنى قول اخر لانه ظهر لك دليل جديد، وبعد شويه ظهر لك دليل جديد كان خاك عليك وعلى غيرك تقوم ترجع عن المساله وتتبنى القول الجديد وهكذا. العلم يحتاج معانا ونعم الخصوصيه. الزكاة كان ظهرت في أصل وظهر. حكم الظاهر جد يخالف حكم الأصل. لا أنا بتكلم على بالنسبة للسؤال الهام. إن الوضع يعني هي خلاص. لو تأكل الميتات والكلام ده كله؟ أكلت الميتة أو كلت نجاة أو كلت نعم. هل ما أحكمش على المية اللي قدامي؟ تقوى بالنجاة. لا ما لم تتغير بالنجاة. يعني لم يظهر لها لا طعم ولا لون ولا رائحة كالكلب، لكن في الحالة دي أنا عندي قرينة تدل على أن صقر الهر هو نجس، وأن الكلب بقى قليل نجس. ما لما أقول لك حتى لو متغير يعني هي بعد ما تشرب من الماء هتجد في الماء لون وطعم ورائحة من ذاته؟ لا تجد. ها؟ ماشي مفيش إشكال. يا أخو فين العبرة في الكلب؟ طيب والهرة طيب لم يتغير الماء لكن يضر كده يضر، يعني مثل هذه الأشياء الميتة اللي في فمها تنتقل مباشرة في الماء لما تشرب منه كده، عندي حكم ده أنا أنتقل به من الأرض بالظبط. لا تؤثر. لعن سؤال يا جماعة في الدرس أهلا وسهلا، خارج الدرس خليه بعد الدرس، خارج الدرس خليه بعد الدرس. إحنا لو جبنا في كل أجبنا في كل درس على ثلاث أربع أسئلة خارج الدرس يبقى الكتاب ده هيقعد معانا سنة، هيقعد معانا 10 سنين. وخلي بالك منار السبيل ولا حاجة كده تدرس بداية السنة. عايزين ننتقل لغيره، يعني في اخوه ما شاء الله ماشيين معانا بقاله 5 سنين تأهلوا ما شاء الله عليهم، فعايزين نطلع حد منكم برضه يتأهل ويشتغل. فدينا فرصه ما تضيعش علينا نفسنا في الدروس. الجمهور قاسوا على الهره كل حيوان في حجمه، كل حيوان في حجم الهره لا تستطيع انك تمنعه من دخول البيت فيما هو اقل اكبر. العلة في طهارة صقر الهرة مع إن أصلها نجسة إيه؟ إنها من الطوافين عليكم الفاء، من باب أول ما تقدرش تمنعهم من دخول البيت مش كده؟ فكل ما كان في حجم الهرة فأقل لا تستطيع إنك تحترز منه من الطوافين عليه برضه، خش من تحت عجل الباب الفاء ما تمنعوش، فلو شرب من اللبن فصقره طاهر، ولو شرب من الماء فصقره طاهر مش كده؟ إن وقعت الفأرة وهي حية في الطاهر تنجسه؟ يعني في الماء تنجسه؟ لا تنجسه، لكن إن ماتت فيه ليه؟ عادت لأصلها بعد الموت. الفار عاد لأصله، أصله إيه؟ فحكمنا بالنجاسة بسبب موته مش كده؟ يبقى عاد لأصله مش كده؟ يبقى كل ما كان في حجم الذرة فما هو أقل صوره صح؟ صح مش كده؟ وطلع؟ وطلع؟ ما طلع شفتوا ابو غطس فيه؟ هي دي العله انهم من الطوافين عليكم تقدر تمنعه. لو الشريعه جايت لك وفار تمنعه مثلا زي انت تمنعه ترد على باب الدار تعرضه يخش ولا ما يخش هيضغط في الخزان غصب عنه مش كده؟ اقصد عليك الماء لا الشريعه رافض عنك الحرب وطلع مات لو مات ازيك انا اختار الاضراب عن الفاره بتم احدكم نعم لو مات هنا لو مات المعنى لو مات نعم نعم فيه وما حوله جسمه من باب القياس جسمه بالخارجي ولا فمه اللي انجا فم يبقى جسمه من بره الباب او الاصل شيخنا معلش شيخنا طبعا قصار وكده ايه كلها صح نعم وكل ما كان في حجم ذره كما هو اقل عفت الشريعه عن سؤره السؤر اللي هو يا جماعه ما يبقى من الماء بعد الشرب إذا تبدأ منها كلمة إيه؟ سائر ومثلا وسائر الناس يعني بقية إذا كان من ميتة طاهرة في حياتي ولو غير مأكولة اللحم مأكولة اللحم يعني كالهر والفار والله إحنا بنقول بقى مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم تنجز بالموت أو لا تنجز بالموت إحنا عندنا الدبخ الحد الفاصل الحد الفاصل هو الدبخ ما بين الطفل وعدم قال ويسن تغطية الإناء الآنية وإيكاء الأسقية عندك إناء تغطيه حديث جابر بن عمرو الصحابي قال أو كئس قاعك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه عودا ها قبل ما تنام تغطي الآنية وتطفئ السراج عند أبي داود فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم تجي الفويسقة يا صارة بالليل توقع لك لمبة الدجاج تولع البيت لو أنت ما قلتش ليه تضرم على أهل البيت بيتهم طب أنت ما عندكش غطا ما عندكش إيه تجيب قوس حطب وتحطه على الإناء وتجيب الشيء يكفي خشب مش مشكلة أي شيء مغرفة معلبة أي شيء خلاص لكن خلي بالك الحديث فيه عموم إيه هو العموم لا ما هو ده لابد وأنت بتقفل الباب تقول بسم الله وأنت بتطفي الفراش تقول بسم الله وأنت بتغطي الحلة تقول بسم الله لا ما خرجنا قلنا العموم في فائدة مهمة ها؟ لا فوق عليك يعرض عليك كده هتحط فوق عندك حلة كده وما لهاش غطا كده لو كنت تسكر دي على فوق كده ماشي مغرفة من العقل أي شيء يعني حيث في فائدة مهمة عارفين هي إن الإناء يخمر ويغطى وإن كان فارغا صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ احسن عشان كده قبل ما يقول لك ايه؟ اقفل معوق اكفيه مش كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتفصل فيغطى الاناء ما تضحكوش اللي بيجي يطلب علم في البدايه لازم تشتغل له شغل فلاح على الاخر عشان يفهم بعد كده ما يمشي معانا واحده واحده وننزل له اصطلاحات مش محتاج ان احنا ايه ننزل له بقى فلاحي كده ونفهموه العمليه لا وما بتجيش كده طيب المصباح كتير عايز تسيبهم زمان مش ما فيش اشكال خليجيه اتفضل يا اي اي وخرج منه حي فضار لو وقع في السمن المائع وماء الحديد ده يا جماعة ورد البخاري لقد وردت له رواية شذة ده لو مات يا أخي يا أخي لو مات لو مات لو وقع في المائع ومات ينجس ينجسه بموته لكن حي لا ينجسه. أما مسألة إن هو بس لا تستثير مثل هذا الأمر وأنك بتجرف منه ده مسألة تانية دي مسألة تانية لا لا وقوع في الشيء وهو حي لا ينجس. خلاص ممكن يشتغل في الفكر حد المغرب لحد العشاء وبعد العشاء يشتغل في المدرسة.